الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا دائما على دائم أجمعين اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. خانه الكرام، بالنسبة إلى الآية المباركة أو يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وتعرضنا مفصلا للروايات الواردة من طريق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في تفسير الآية المباركة، وقلنا الآن الموجود لدينا من الروايات أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الولي أو من له الحق في إسقاط المال، لكن ذكرنا في كتاب التبيان في السرائر نسبه، طبعا السرائر أخذها من التبيان في الواقع، إلى بعض الروايات وجود رواية بمعنى الزوج أن المراد به الزوج، لكن الآن لم نعثر عليه. طبعا لا إشكال أن الزوج بإمكانه أن يعطي حصته من المهر للمرأة، هذا لا إشكال فيه، إلا أن الكلام في دخوله في هذا العنوان يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لا إشكال إذا طلق زوجته قبل الدخول فلها نصف المهر وله النصف الآخر، ويجوز له التصرف في ماله بإعطاء هذا النصف له، هذا لا إشكال فيه، لا نحتاج إلى بإصلاح نص خاص مثل القائل، إلا أن الكلام في مدلول الآية المباركة. وقد سبق أن شرحنا أن المعروف في كتب السنة نسبة هذا الرأي، يعني الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، نسبته إلى علي، ونحن سابقا شرحنا قاعدة مسألة مهمة، مطلب مهم، أن جملة مما نسب إلى علي صلى الله عليه في فقه السنة والمخالف له الآن موجود في رواياتنا بالاتفاق، يعني لا رواية واحدة، أكثر من رواية، هذا احتملنا قويا أن يكون مأخوذا من كتاب القضايا والسنن والأحكام المنسوب إلى أمير المؤمنين والذي هو لعبيد الله وعلي ابن أبي رافع، شرحنا سابقا، لم نجد من تنبه لذلك، واحتملنا قويا والعلم عند الله أن هذا الكتاب كان عند الزيدية كما يظهر من كلام النجاشي، وكان من مصادرهم في التشريع في الأحكام الشرعية. النجاشي في رجال في فهرسته قال أن الزيدية نسب هذا الكتاب، لم يقل الزيدية، بعض الساد الحسنية هو من الزيدية، نسب هذا الكتاب إلى علي سلام الله عليه، هذا ذكرناه مرارا، وفي هذا الموضع بالذات ورد ذلك في كتاب الأحكام معروف عندهم بالإمام الهادي، هذا الكتاب ألف في أوائل غيبة الصغرى لأحد أئمتهم يلقب بالإمام الهادي، والزيدية في اليمن في هذا اليوم أكثرهم تابعون له، يعبر عنهم بالهادوية، جاء في هذا الكتاب أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، نحن احتملنا أن يكون هذا الفقه الزيدي هو المناسب لما ترويه العامة عن علي، كان الكلام من أين أخذ الزيدية ومن كيف نسب العامة هذا الرأي إلى علي صلى الله عليه، هكذا خطر بالبال والعلم عند الله سبحانه، طبعا بعد ملاحظة عدة من الأمور تفصيلها في مجال آخر، كيف ما كان فإن كان مراد الشيخ في بعض رواياتنا، يعني روايات الزيدية صحيح موجود في كتب الزيدية، وإن كان المراد برواياتنا الإمامية الآن لا يوجد عندنا، لعلها كان وحدك الآن، كيف ما كان هذا بالنسبة إلى هذا القول، وأما المراد به الولي الشرعي منسوب إلى جملة من العامة، وأيضا دلت عليه الروايات، إلا أن المشكلة في رواياتنا أن في ذيل الآية المباركة ذكر الأخ والمعروف بين الفقهاء فضلا عن الشيعة عدم ولاية الأخ على أخته في النكاح، وحتى الأب ولايته على البنت في النكاح إنما هو ثابت في أصل النكاح و اما فی اموالها ایضا لم تثبت محل اشکاله الا اذا کانت صغیرته و اما اذا کانت کبیرته فولایت الاب فضلا عن الاخ فی اموالها محل اشکال و لا اشکال ان فی المسئله مضافا الى ورود التعبیر الذي بيده عقده النكاح ولایت على النكاح لكن في نفس الوقت قوله تعالى او يعفو يعفوه ولایت مالیه فلای جمعت بین الولایتین بيده عقده النكاح وله الولایت على اموالها هذا المقدار في الاب محل اشكال فكيف في الاب لم تثبت ولایت الاب على اموالها اذا كانت بالغه و شیرتن ولو كانت بكرا لم يدخل بعضو لم يدخل هذا الشيء لم يدخل فكيف بالنسبه الى الاخ الذي لم تثبت ولايته على نكاحها فضلا عن اموالها هذا مورد المورد الاخر او الرجل يوصى اليه و قلنا انصافا اثبات الولايه في النكاح على الوصي مشكل نعم اثبات الولايه للاموال معقول لكن اذا كانت صغيره الوصي جعله الاب وصيه معقول طبعا اذا كانت الغبطه مصلحته تقتضي ذلك و اما ولايه الوصي على الكبيره البالغه الرشيده ايضا محل اشكال لان الوصايه معقوده من الولي الاصلي وهو الاب الاب يوصي الاب اذا لم تكن له الولايه فالوصي لان الوصي فرع عن فالوصي بطريق اولى فالاب بناء على رأينا كما ذكرنا سابقا له الولايه على البكر البالغه الكبيره الرشيده لكن ولايه في النكاح و اما في الاموال محل اشكال هذا اول ثانيا الاب يوصي الى شخص نقل ولایت نکاح الى الوصی محل اشکاله سبقا انشرحنا مفصلا ادلت الوصایه لا یوزم من هذا الشيء ادلت الوصایه که نیابه کل امر جائز للانتقال بالوصای ينتقل و اما ان الولایت على النکاح به اصطلاح تصلح بالانتقال هذا محل اشکاله اصل هذا محل اشکاله تبین انشاءالله فالاب له الولايه على البكر البالغه الرشيده في النكاح لكن نقلها بالوصايه محل اشكال نقل الولايه على النكاح واما الولايه على الاموال فليست للاب فكيف ينقلها بالوصايه الى الوصي فالولايه على الاموال ليست للاب فغير صالحه للانتقال الولايه للنكاح للاب لكن لم يثبت بدليل واضح صالحه للانتقال بالوصايه سبقا شرحنا ان مقصد القاعد الوفلائية ان الولايات لا يجوز فيها النيابة القاعد العام حتى اذا كان قصة يحتاج الى دليل مثلا الابلي على المجنون جعل هذه الولاية لشخصه مو معلوم لم يثبت الا ان يدل دليل على لان هذا سنخل من الجعل يحتاج الى دليل مثلا الطفل اليتيم جعل الحاكم مثلا الحاكم جعل وليا على القضاء يجعل هذا القضاء لغيره يقول انت اقضى بينهم محل اشكال اصلا طبيعة الولاية اختصاصه وكذلك الحضانة الام لها الحضانة تنقل الحضانة الى غيرها محل اشكال اصلا ثبوت النقل في هذه الامور التي النظر العرفي ابتداء قائم على قيامه بذاته مثلا الفقيه لابد ان يقوم بادارة الامور الفقيه يجعل هذا الامر لغيره محل اشكال نقل الولايه بناء على القول ولايه الفقيه نقل الولايه الى غيره محل اشكال المجتهد هو القاضي نقل القضاء الى غيره محل اشكال بله جاء في بعض الروايات ان امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم قال لشريك ان ترتب المقدمات في القضاء واما القضاء في بيده سلام الله عليه لا بس يمكن اداره المقدمات مثلا مجلس شورا پارلمان به اصطلاح اليوم يهيئون الامور ثم الفقيه على ضوئه مثلا يحكم على حكم به لا بس هذا معقول و اما نقل الولايه الى من ليس بفقيه بعد ان جعل الامام الولايه للفقيه محل اشكال اصلا طبيعه الولايه لا تقبل النقل والانتقال فالولایت و علم نکاح ثابتتون للعب لم یثبت انتقالها الالوصی. الولایت و علم الاموال اصلا لم تثبت للعب، فکیف بالوصی؟ اللهم الا ان یکون المراد بذاله الوصی على الصغیره. طبعا الوصی على الصغیره الاب لها الولایت و علم نکاحها لم يثبت انتقال هذا للوصي، لكن للأب ولاية على أموالها هذا ثابت. الآن من جملة شؤون الأوصياء القيام على الأموال، لما يموت شخص يوصي إلى شخص أنا أنظر في أموالي وأيتامي، المراد بذلك الولاية على الأموال، هذا لا بأس. فالولاية على الأموال بالنسبة إلى الصغيرة ثابتة للوصي، هذا لا بأس. اما الولاية على النكاح للصغيرة ايضا لم تثبت، و حتی لو اوصى محل اشکال تقدم الكلام فيه، ذهب جملة من الاصحاب الى ثبوت ذلك لكن الانصاف محل اشکال. كذلك من وكلته المرأة في اموالها، يعني اذا قالت المرأة لرجل انت مفرط في اموالي، خب له الولاية في اموالها لا اشکال، و من جملة اموالها نفس الصداق، لا بس فضل الله. لكن هل هي هل هو بيده عقدة النكاح؟ هي وكلته في أموالها، التوكيل في الأموال معناه بيده عقدة النكاح، إنصافا له إذا أردنا إثبات أن بيدها عقدة النكاح في غاية الصعوبة والإشكال. هذا بالنسبة إلى الموارد الموجودة في هذه الروايات، وقد ذكرنا أن الروايات الواردة إنصافا صحيحة وكثيرة جدا، وواقعا لا نعلم كيف العمل بهذه الرواية، نذكر إن شاء الله تعالى تلك. أما أصحابنا، أصحابنا من القديم نقلنا عبارة لابن أبي عمير رحمه الله عبر بقوله عن غير واحد، قلنا معناه ملخص الرواية، أصلا هو لم يؤمن أن قبض الأب قبض البنت إذا زوج بنته، يعني بعبارة أخرى في القبض إذا لا يؤمن بالولاية ليس له الولاية على أفضالها، وإلا إذا كانت له الولاية على أموالها قبضه قبضها. ثم صرحت الرواية المراد بذلك الأب أو قرابة هي بإصلاع عقده الوكالة وهي نفذت أمرها، والوصيم لم يذكر في الرواية أصلا. نحن نتصور العلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذه محاولة من ابن أبي عمير لتحليل هذه الرواية، تفسير هذه الرواية، لأن رواية أبي بصير والسماء والحلبي مصرحة بهذه العناوين، وقطعا وصلت إليه. أصلا رواية الحلبي وصلت إلينا من طريق ابن أبي عمير، ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، فمن البعيد جدا أن يقال ابن أبي عمير ليس قطعا، مو من البعيد، أقصد ابن أبي عمر ليس مطلع عن الروايات. ثم نلاحظ حذف عنوان الوصي، ثم قال من أخ أو قرابة، أخ ليس له خصوصية، بينما ظاهر الرواية أن الأخ له خصوصية، الأب له خصوصية، إلا كان يقول الأب الابن الابن العام العام الخال، فهذا يقول. فلما اقتصرت الرواية على الأب والأخ يعني لهما خصوصية، ومن كلام ابن أبي عمر لا خصوصية له من أخ أو قرابته. فنحن نتصور هذا أول باصطلاح توقف للأصحاب عن هذه الرواية، وأنا أتصور أن الأصحاب من البداية كان لهم إشكال، وإلا لا يعقل فيما بعد يحصل لهم الإشكال، هذا لا يعقل، حتما نوع من الارتكاز السابق كان في الإشكال، وإلا كيف يعقل. و هلوم جرا من بعد ابن ابي عمر الشيخ الكليني قدس الله نفسه لم يجعله عنوان الباب، باب للمطلقة التي تدخل و للمطلقة التي للمطلقة قبل الدخول من الصداق اصلا، و اورد الرواية في هذا الباب، لم يتعرض بعنوان من بيده تفسير من بيده عقدة النكاح. و سبق ان شرحنا في كتب القدماء مثلا الشيخ الطوسي حتى في الخلاف قال الاول جد أن يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال الذي بيده عقدة النكاح الأول جن، تعلمون جد مثلا نمیاد کسی یاده باشی بقیه ترواتی بابا اولیاء العقل و فرانش. و کذلک الشیخ فی کتاب نهای تعرض للذی بیده عقدت النکاح یعنی لأولیاء الاول جد و من توکله المرأة امرها. طبعا من توکله المرأة امرها هذا لا يسمى بالولی الجبری اصطلاحا، ولی اون اختیاره، اختار جزرا وکلت امر نفسها الیه، لا اشکال هذا امر طبیعی لیزو بیه اشکال. الان کیف ما کان فالانصاف نلاحظ ان مثلا افضل في دائم الاسلام هو اسماعیلی لكن مع کثرت الرواد لم يذكر شيئا منها في فقه الرضا الى اخره، جمله من كتب القدماء هم لم يتعرضوا لهذا المطلب و جمله منهم تعرضوا لم يذكروا هذا العنوان. نعم عنوان الاخ جاء ماده في عباره المهذب او غيره، في بعض العبارات ذكر عنوان الاب. غرض كيفيه معامله الاصحاب مع هذه الروايات، الان غرضنا كيفيه معاملته. بله نقل مثلا في كتاب التبيان في زيد، انا انقل الان من كتاب الحدائق الجزء الرابع والعشرين 559. نقل عن بعض السنة قال مجاهد والحسن رضي البصري وعلقمه انه هو الولي وهو المروي عن الباقر والصادق عليهم السلام، غير انه لا ولاية لأحد عندنا الا لأب والجد على البكر غير البالغ، فاما من عداهما فلا ولاية له الا بتولية منها. فهذه عبارة الشيخ في كتاب، خب نقلت عبارة الخلاف. وقال ابن البراج الذي بيده عقدة النكاح من الأب وغيره، جعل عنوان غيره ممن تجعل المرأة إليه ذلك وتوليه إياه، يعني آمن قدس الله نفسه بغير الأب لكن بجعل المرأة نفسها يجوز له العف عن بعض المهر. وقال ابن ادريس الذي يغوى في نفسي ويقتضيه اصول المذهب ويشهد بصحته النظر والاعتبار، انما اقرا هذه المقدمات حتى يبقى. طبعا ابن ادريس لا يعمل باخبار الاخر لكن الخبر فيما نحن فيه ليس خبر واحد شرحناه مفصلا. والادله القاهره والاثار انه الاول جد من قبله مع حياته او موته اذا عقد على غير البالغ، فلهما أن يعفو عما تستحقه من نصف المهر بعد الطلاق إذا رأي ذلك مصلحة لها، ويكون المرأة وقت عفوهما غير بالغ. يعني حتى إذا كانت المرأة بالغة ليس للأب حتى الأب العف، شرحنا مفصلا، ليس له الولاية المالية. فأما من عداهما أو هما مع بلوغها ورشدها فلا يجوز لهم العفو عن الناس. يعني ابن ادريس تماما طرح الاخبار ورجع الى مقتضيه القاعده، وهذا الكلام الذي افاده انصافا مصادف القاعده، بل شرحنا انه يستفاد من كلام ابن ابي عمر ايضا. فان ابن ابي عمر روى اولا ان قبض الاب ليس قبض البنت، خب اذا قبضه لم يكن قبضها فليس له العفو مع كمالها، فليس هذا الكلام له اصل. ولذا انا قلت لكم ان هذه الروايات واقعا من المشاكل في المقام، اما المراد الجدي منه شيء اخر منها، والا من زمان ابن ابي عمر بدا الكلام صار واضح، ولم يظهر ان الاصحاب افتوا على طبقها. فاما من عداهما او هما مع بلوغها و رشدها فلا يجوز لهما العفو عنه و صارا کل اجانب، یعنی صارا الاب و الجد، لانهما لا ولایت لهما في هذه الحال و لا يجوز لأحد التصرف في مالها بالهبت و العفو و غير ذلك. سيأتي ان شاء الله تعالى نظره بالهبت و العفو لعله للفرق بينهما، الهبه اذا كان عينا و العفو اذا كان دينا في الذمه، لعل مراده هكذا سيأتي الكلام. وغير ذلك إلا عن إذنها، للمنع من التصرف في مال الغير عقلا و سمعا الا به ابنه، لا يحل مال امرئ مسلم الا به. و ليس في الآیه متعلق سوا ما ذکرنا لانه تعالی قال الا ان يعفون، فدل هذا القول انهن ممن لهن العفو وهن الحرائر البالغات الواليات على انفسهن في العقد والعفو والبيع والشراء وغير ذلك. ثم قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، معناه ان لم يكن بالغات ولا واليات على انفسهن فعند هذه الحال لا يلي عليهن عندنا سوى الاب والجد بغير خلاف، فلهم العفو بعد الطلاق عما تستحقون. فابن ادريس عمل بالقاعده بعبارة اخرى طرح كل الروايات ورجع الى ما تقتضيه القاعده. ثم قال ولولا اجماع اصحابنا على ان الذي بيده عقده النكاح والاب والجد على غير البالغ لكان قول الجبائي قويا. الجبائي قال بان المراد به الزوج وفقا ما هو المشهور عند العام، انما ذكر الجبائي باعتبار ايضا من المتكلمين، مع انه قد ورد في بعض اخبارنا انه الزوج، لم نعثر على هذه الرواد الا في كتب العام زيديه، في كتب الزيديه موجود هذا. هذا بالنسبه تبين و نقل في المختلف ايضا، و تبين المشكله في هذه الروايات خب هذا بالنسبه الى كلمات الاصحاب. طبعا ذهب جملة من أصحابنا المتأخرين كما في الجواهر وغيره أنه تقبل الرواية، لكن الموارد التي قطعنا الإجماع على خلافها تطرح، مثلا الوصي نقبل بالوصي أن الوصي بيده عقدة النكاح، وأن من يكون متصرفا في مالها أيضا بيده عقدة النكاح، إلا مثل الأخ، الأخ نغيده في بعض الروايات إذا كان متصرفا في أمورها. هكذا ذهب جملة من والإنصاف الحق يقال انصافا العمل بهذه الروايات مع كثرتها. اولا الغريب في هذا المجال، نحن ذكرنا هذا الشيء في بعض المسائل، الروايات كثيرة لكن مشهور القدماء لم يعملوا بها، وهذا غريب جدا، ولذا لابد من توجيه لهذه الروايات في تصورنا، الا انصافا صعب جدا. وليس من البعيد أن يقال أن المراد بهذه الروايات أولا في قسم منها الصغير باعتبار الأب والوصي، ذكر الأب والوصي، وفي قسم منها كمن بيده الأمر والمال ويتصرف في مالها إذا كانت كبيرة رشيدة، يعني بعبارة أخرى العطف وإن كان ببا لكن المراد او، يعني في بعض الموارد الاب والوصي وفي بعض الموارد الاخ والوكيل والوكيل المالي. و ان نقول ان مراد الروايات المباركه ليس التعرض لخصوص من بيده عقده النكاح، وانما التعرض من بيده عقده النكاح ومن يجوز له العفو وان لم يكن بيده عقده النكاح. ولذا قرأنا في رواية العياشي هكذا كان عبارة العياشي بناء على نسختين، عبارة العياشي رحمه الله أبواب المهور الباب الثاني والخمسون، جاء في تفسير العياشي قال هو الذي، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، قال هو الولي والذين يعفون عنه الصدا. لاحظوا التعبير هو الولي والذين يعفون، كأنما الإمام يريد أن يفسر أمرين، من بيده عقدة النكاح الولي، الولي الذي بيده عقدة، والأمر الثاني والذین یعفون عن الصداق کلن او بابن فلیس من البعید والعلم عند الله اما ان تفسر روایات على هذا. یعنی الى الان فقها انا فسر روایات لمن بیده عقدت النکاح فبقعوا في هذه المشكلة. نقول من جهت هذه الرواية نظر الامام حسب القرائن الموجودة بينه وبين الناظرين و وجاء في رواية عبد الله بن سنان او يعفو الذي بيده هو الولي، صرح بالولي فقط لا شيء اخر. طبعا صاحب الحدائر وغيره قالوا في هذه الرواية الولي مذكور وفي بعض الروايات اكثر، فنجمع بينهما. نقول المراد الجدي اكثر، لا بالعهد نجمع بينهما بهذه الصيغة الذي بيده عقدة النكاح ويعفو الولي، ولكن هناك اشخاص غير الولي يجوز لهم ان يعفو. فمراد الامام لم يكن فقط في شرح او يعفو والذي بيده عقدة النكاح، في شرحه وفي شرح شيء زائد ان هذا العفو المالي يمكن ان يصدر من غير الولي. ففي الواقع المراد الجدي في هذه الرواية بناء على هذا ان الأئمة كان غرضهم ان الذي بيده عقدة النكاح منحصر في الولي والعفو راجع اليه، ولكن المراد الجدي للآية المباركة اما ان تعفو المرء او يعفو من يكون له قدرة على العفو. قدرة على العفو بالنسبة الى من بيده عقدة النكاح هو الولي، و بالنسبة الى موارد التوكيل والوكيل المفوض اذا كان رجل والاخ والغراب الذين توليهم المرء الامر فحينئذ لهم العفو. فمراد الروايات بيان من بيده العفو في الواقع، يعني مصب الكلام من بيده العفو من جملة من بيده العفو الذي بيده عقدة النكاح. على این انصافا قبول هذه الروايات مع انها على خلاف القواعد و اثبات خرق القواعد بمثل هذه الروايات مع ان مشهور القدماء هم لم يعملوا بها مع انهم ذكروها في كتبهم و مع انها انصافا صالحه لهذا التوجيه الذي ذكرنا و حاصله بيان المراد في الآية المباركة بالذي بيده العفو، حينئذ انصافا العمل بظاهر الروايات والالتزام بان هؤلاء بيدهم عقدة النكاح في غاية صعوبة الاشكال، و خصوصا اذا لاحظنا ان مثل ابن ابي عمر وهو الفقيه الجليل وهو الذي روى هذه الروايات تصرف فيها و اولها، ليس معنى ذلك ردها، بين المراد الجدي منها. فحينئذ المعنى يمكن ان يقال بان هذه الروايات بما انها صحيحه و كثيره و مذكوره في كلماته نخرج عن مقت القاعدة في بعض فقراتها، مثلا بالنسبة إلى الأب نلتزم أن الأب كما له الولاية على تزويج الرشيدة البالغة له الولاية على أموالها، نلتزم بهذا المثل. طبعا هذا على غلاف القاعدة و الالتزام بذلك صعب جدا، لأنه قلنا منشأ الالتزام هذا إما هذه الروايات وإما أنت ومالك لأبيك، فلا يخلو من أحد أمرين. روايات أنت ومالك لأبيك شمول حال هذا المورد صعب، ثبوت ليس شمول حال هذا المورد، وأن الأب يستطيع أن يسقط حق ولدها يعني ولده بنته هذا محل إشكال. وأما هذه الروايات في خصوص رواية ابن أبي عمر لها صدرون، صدر هذه الرواية ان الاب ليس قبضه قبضها، صرح بذلك. قبول هذا الشيخ اینهن ان يعفو اذا كانت كبيره محل اشكال جدا. لذا انصافا اذا اردنا في هذه المساله الدقه نستطيع ان نقول ان هذه الروايات مع كثرتها، طبعا مثل روايه عبد الله بن سنان ليس مخالفا، قال هو الولي خلاص انتهى الان ما في مشكله، من يصدق له الولايه فحينئذ من ثبت له الولاية على أموالها يعفو إلا فلا، ومن له الولاية على أموالها مثلا الأب إذا كانت صغيرة ومن توكله المرأة إلى آخره. انصافا رواية عبد الله بن سنان ليس فيه المشكلة، في روايات أبي بصير و سماعه و الحلبی لکثرت ها جده و لصحت اسناده ها و لمشکلت العمل به ظاهره ها. فلذا نتصور ان فی مثل هذه الموارد الذي من القدماء ايضا تعملوا في دلالت الروایات حین اذن رد علمها الى اهلها اولا او توجه به هذه التوجیهات التي ذكرناها و ذكرها قبلنا ابن ابي عمر رحمه الله في هذه الروایت عنه. و حین اذن ما افاده قدس الله نفسه عن غیر واحد ابن اصحابنا کلامه لا بأسده. و مقتل قاعد حین اذن من هذه العناوین الاب اذا كانت البنت صغيرة له الولاية على اموالها اذا كانت كبيرة على نكاحها، و الاخ ليست له ولاية ابدا لا على اموالها ولا على نكاحها الا اذا كانت كبيرة و هي وكلت اخاها. اجاء في رواية اذا كان يهتم بامرها و يقوم عليها، هذا لا دليل عليه، الرواية مرسلة و هذا لا دليل عليه، لا تثبت. فالاخ يهتم بوقته كثيرا فمن الاهتمام تثبت لها الولاية، اثباته صعب. جاء ذلك في رواية العياشي مرسلة، بله لأخوها اذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو منزلة الاب يجوز له، منزلة الاب يجوز له. اذا كان الاخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجوز عليها امره. انصافا الرواية مرسلة يهتم بها يقوم عليها يعني هي فوضى كيف يعني صغيره اخوها الاكبر يقوم عليها. خب يقوم عليها ليس بلي حتى اذا كان الاخ اذا ظن اخ ما يهتم باخته يحبها كذا يعتني بشانها وطلقت قبل الدخول يستطيع ان يهب نفس المهر؟ لا لا. كان في هذه الروايه يهتم، كان في روايه ابن ابي عمر هي وكلت اخا او قرابه. هذا صح. عنوان يهتم بها و يقوم عليها و يقيم، هذا العنوان من نفسه لا يخلق الولاية، لا يجعل الولاية. تعملوا في النصر اذا اخ يهتم باختي كثيرا جميع شؤونها، دراستها كذا، مدرسه، اموالها ينفق عليها، حتى من مالی ينفق عليها من مالی، هل يصبح وليا؟ طبعا لا. فلذا هذا العنوان يهتم بها و يقيم عليها لا تصلح للولاية. نعم في رواية ابن ابي هي وكلت اخاها، في رواية ابن ابي عمر هذا صحيح، هذا ليس بإشكال، لكن هذا انما يكون في الكبير، لان الصغير ليس لها ان توكل اخاها، خاص بالكبير. صار واضح ام لا؟ فهذا العنوان الثاني الاخ جاء في رواية هذا التفسير و جاء في مرسلة، طبعا الاصحاب ذكروا مرسلة ابن ابي عمر مثل الشيخ الحائري وغيره، قالوا بلو المرسل ابن ابي عمر، لكن هو انها مخالف مع رواة المشروع لا نعمل بها، لكن هذا غير صحيح. ليس هذا مرسل عادي، يقول عن غير واحد من اصحابنا، اذا قال عن بعض اصحابنا، عن بعضهم مثلا عن ابي عبد الله صحيح، لكن لما نقول عن غير واحد يعني سمع روايات عن اهل البيت في هذا المجال فجمع بينها. و يشهد لذلك ان التعبير فقهي، اصلا تعابير اهل البيت في الاحكام حتى في المعارف الالهيه لها في نمط خاص، في التعبير خاص. مثلا اذا جاء في روايه الفنا والبقاء، هذا من تعابير العرفاء ليس من تعابير اهل البيت، اصلا تعاريف تعابير اهل البيت تعابير خاصه. هذه طبيعته. مثلا هذا الذي جاء في كتاب مصباح الشريعه، العبوديه جوهره كنها الربوبيه، هذا تعبير مو معنوس في روايات اهل البيت، ظاهر يقول حتما از سنه ضعیفان، لكن تعبير غير معنوس لما وصل الينا. كتاب التوحيد لشيخ الكليدي موجود، لشيخ الصدوق موجود، ليس فيها هذه التعابير. هذا نحن عبرنا عن روايات عرفانيه بمصطلحات عرفانيه، من بمصطلحات لا عندهم روايات التوحيد في مقامات التوحيد، مثلا في نهج البلاغه ما رايت شيء الا رايت الله قبله وبعده ومعه وفيه وعليه الى اخره. فحينئذ لعله في رواياتهم في التوحيد يستفاد منها معاني اعلى من التعبير بالفناء والبقاء والماشر. لكن تعبير مهم. نحن سبقا شرحنا ان روايه ابن ابي عمر نفسه نفس الفقهاء، نفس الروايات، والسر في ذلك قال عن غير واحد، اراد الجمع بین مضمون طائفه من الروايات لا روايه واحده. اشكال جمله من الاعلام بان الروايه مرسله لا يعتمد عليه ليس الامر كذلك، ليس الامر بهالبساطه انه روايه مرسله. لا، مراد ابن ابي عمر الدقه والتدقيق في ما رواه اصحابنا عن الائمه عليهم السلام بالخصوص الامام الصادق. خب تبين بالنسبه الى الارض ولايته على الاموال يمكن تعبدا بهذه الروايه الكبيره يمكن، لكن انصافا ابن ابي عمر نقل ليس له الولايه وهذا الذي تقتضيه القواعد، وفي غير هذا المورد قطعا ليس له الولايه بلا اشكال، لان البنت اذا صارت كبيره عاقله رشيده فتوى عليها اموالها تتصرف في مالها كيف شاءت بلا اشكال فيه، الا في هذا المورد التعبد بهذه الروايه، وانصافا اثبات التعبد بهذه الروايه. اما في الصغير نعم لا هذا لا هذا. اما الاخ قلنا في هذه الروايه اذا كان يهتم بها هذا اثبات صعب، و اما اذا كان وكیلا مفورا من قبله حالا فرساد و صحیح و هادا جای فی روایت ابن ابی عمر. و اما رجل یوسا الی فقلنا ولایت و علم نکاه ده بلیه جمله من الاسفاب، لیکن انصافا با هاده روایت سر و لیس لهم دیل الا هاده روایت فی باب الوصی ان الوصیل و الولایه فقط هاده روایت و تبعی ان العمل بها صعب جدا. و اما ولایت على الاموال فله الولایه، اذا جعل الاب ولایت الاموال له له الولایه، لكن هذا منحصر في الصغيره او في السفيه غير الرشيد. و اما في البالغه الرشيده فليس للاب ليس بصفه ولایه فكيف الوصيه. اما المطلب الاخير الرجل يكون وكيلا مفورا من قبلها، مقتضى الصناعه أن مثل هذا الإنسان الذي وكيل مفوض في أموال المرء ليس له الولاية في النكاح لا صغيرة لا كبيرة مقصد السنوات. وأما الولاية في الأموال فإذا كانت صغيرة فبالوصاية أو بطلب الأب بتوكيل الأب ما شابه ذلك بنفسه طبعا لا. وأما إذا كانت كبيرة فإذا كان وكيلا مفوضا عنها في كل ما يرجع إليها من الأموال بهذا البيت ليس من البعيد أنه يتمكن من العام، لأن هذا من أموالها من جملة أموالها نصف المهر، فيتمكن من العف بإطلاق الوكالة التفويضية إليه. هذا ما تقتضيه القاعدة في هذه العناوين الأربعة الواردة في الرواية. وتبين بإذن الله تعالى أن من بيده عقدة النكاح صدقه في العف والوصي، ومن بيده اموال في غاية الصعوبات والإشكال لم تثبت الولاية للنكاح الذي بيدي عقدة النكاح. نعم ثبت لبعض هذه الموارد الولاية على الأموال كما تبين، فظاهر أنه في هذه المسألة مع ورود الروايات نؤذلها لا نطرحها ونرجع علمها في هذه الجهة إلى أهلها. الرفل بإصطلاح طرح القواعد العامة في هذا المجال بمثل هذه الروايات التي عمل بها الأصحاب بهذه الصورة في غاية الصعوبة والإشكال، فنستطيع أن نقول قدماء أصحابنا فهموا من قراء خاصة عندهم المراد الجدي لأهل البيت. هذا ما تقتضيه القاعدة في المقام، العلم عند الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد.